مش بنسى كل ثانية ولا ثانيتين، قلبي يسأل غبت عن فين، واما قبلك بنسى ابقى مين طول ما انا وياك. بعدي ليه تغير حالي وانا اللي جرالي، وانا ايه حبيت؟ بعدي ليه تغير حالي وانا اللي جرالي، وانا ايه حبيت؟ مالي ليه تغير حالي؟